كنا بعد بعيد الصغير باسبوع كده ولا حاجه، وانا قاعد مين اللي يجي؟ المرحوم مغفور له الذي اسال الله ان يجعل اراضيه الجنه وان يجعله في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مين هو يا اخواننا؟ فضيلة مولانا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. جه والنبي نسمع الاحسن، دي مواقف حساسه قوي ولازم تتسمع، ولازم تتسمع عشان الشباب الجديد يحسها. سلم عليا الراجل، كان له صوت جميل كده بيتكلم بيه، كانش يتكلم غير بالصعيدي، كلمش مصري ابدا. لا ما اقصدش يعني ما اتكلمش متحضر، يعني ما اتكلمش بالكلام المتفنج اللي بيقولوا عليه. قصدت ايه تقول ايه؟ قال لي عامل ايه وازيك ازاي حالك؟ خير يا سيدنا الشيخ، كويس والله الحمد لله. قال عامل معاك يا رمضان؟ خد بالك من الرجاله لما تسال على اولادها احوالها ايه؟ دي نقطه. قلت له والله يا سيدنا الشيخ الحمد لله خير كتير وربنا كرمنا ومسائل ماشيه صح وكل حاجه، بس هو قفلت قفله يعني كده شويه فيها نفحه من الله. قال لي ايه هي؟ قلت له جوزوختي توفى. جوزوختي توفى. قال لي مات ليه؟ قلت له مات يوم 14 رمضان. والله العظيم يا اخوانا الموقف ده بالنص. قال طب هتعملوا الربعين ولا مش هتعملوه؟ انا بصراحه رعيت ظروف الصحيه. قلت له والله يا ابو يعني لسه ما قررناش. قام يقول لي ايه؟ ليه ما عندكش فنجان قهوه تديه المشايخ ولا ايه؟ مالك يا بنتي؟ انت عارف لو ما عرفتش في الليله دي هزعل. اقسم بالله هو اللي قال الكلام ده. فجيت مراعاة لصحته برضه كلمت اخويا وحبيبي وصديقي الذي ترك فراغا في نفسي لا يعلمه الا الله، مرحوم شيخ احمد الرزيقي رحمه الله عليه. بالمناسبه نقرا الفاتحه للاثنين والاموات المسلمين كفه عامه، ومعلش هما دقيقتين اللي هيفضلوا في الموضوع وهنقولهم بسرعه يعني. فتح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارجع مرجوعنا بقى عن الشيخ الرزيق الله يرحمه. كلمته قلت له والله حصل بيني وبين عم الشيخ عبد الله كذا كذا كذا كذا كذا، وانا ايه رايك؟ ايه رايك انت؟ انا شخصيا بصراحه يعني مشفق عليه، ويعني ما خلانيش كملت. جدع اقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال يا ولدي الشيخ في طبيعه مش في حد تاني. قلت له خير يا ولدي؟ قال لي صدق لما قلت له عرف بعد كده هيزعل ما يكلمك. قلت له طب وبعدين اعمل ايه؟ قال اقول لك ابقى قول لي انا ان كنت مكسوف وانا بكلمه. قلت له طيب ماشي. فجيت قبل الاربعين بيوم بصراحه ربنا لما كلمت ناس البلد كلها والله العظيم باجماع قالوا شوف ان عملت الليله وجبت الناس دي هنيجي نعدي، ما عملت الليله وما جبت الناس دي مش هنعبرك. قلت لهم لا ان شاء الله عليا، ولو اني مفيش عينين ولا حاجه لكن قلت لهم حاضر. المهم كلمت الشيخ الله يرحمه وقال لي طب اقول لك انا على حاجه، اذا وافق انا هكلمك واذا كان فاضي هيجي. قلت له بص اقول لك على حاجه، اذا كان كده قول لي عشان ابعت له عربيه تجيبه بدل ما يجيب سواقه وعربيته وبتاع وكلام من ده، برضه يعني حاجة من مليون. ثلاث دقايق والشيخ الرزيتي اتصل الله يرحمه قال لي هات بيضلك في القفص. كيف يا مولا؟ قال لي الشيخ جاي. اقول له ابعت لنا العربيه انا وهو هنستناها، هستناك عند الشيخ في البيت. تعالوا بقى بينا نلمس النقط الحساسه في الموضوع ده كله. سؤاله ليا عن رمضان وعمل معاك ايه رمضان؟ عاوز يطمن انا حلو ولا لا، ظروفي كويسه ولا لا، بيسال على ابنه بلاك. تعالى للشيخ الرزيقي رحمه الله عليه، مش عاوز يكلفني اطاقه الحرج، مش عاوز يكلفني ان انا اكون محرم. بني ادمين على خلق لا شك لا شك، وهذا هو خلق القران. فنسال الله تعالى ان يدخلنا واياهم الجنه، ومعنا القارئ الذي سنسمعه احمد محمود علي البنا.